فحشى وفنادي فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة ولولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا من السماء بنيها أنتم أشد خلقا من السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها وضرعها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم